جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: أمي مريضة في رجليها والماء يزيدها في المرض، فهل تتيمم؟ نعم، إذا كان الماء يضر بها عند الوضوء فلها أن تتيمم، لأن التيمم يشرع كما قال العلماء عند فقد الماء أو التضرر باستعماله. نعم. يقول السائل: ما هو سوق الهدي وما هي الأحكام التي تترتب على فعله؟ سوق الهدي هو أن يشتري الهدي من بلده أو من المكان الذي جاء منه ويسوقه معه في سفره إلى مكة، هذا سوق الهدي. والآن قد يتعذر ويصعب، ولربما كانت الحاجة لهذا قديما لأنه قد لا يوجد في مكة ما يكفي، لكن الآن بعد أن تبنت الدولة هذا المشروع في جلب ما يحتاج إليه الناس من الهدي والأضاحي، تنظيم هذا عن طريق البنك، أصبح هذا الحمد لله من توفيق الله، وتيسر السبل في شراء الهدي والتمكن منه بأيسر السبل، حتى الآن عن طريق النظام الإلكتروني وعن طريق الهاتف المصرفي يستطيع الإنسان أن يشتري الهدي بقسيمة ثم يحيل على حسابه ويقتطع من حسابه. نعم. قل السائل: هل على الحاج أضحية؟ وإن لم يكن عليه فهل له أن يترك المال عند أولاده فيضحوا عنه؟ أما هو في نفسه فالحاج، يقول شيخ الإسلام: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجمعون بين الهدي والأضحية، من حج كان لا يجمع بين الهدي والأضحية، لكن من خلف أهله وأبناءه وضحى عنهم في بلدهم فإن هذا حسن. وأما هو في خروجه إلى الحج فإنه يكفيه الهدي إذا كان قارنا أو متمتعا. قل السائل: هل الصحيح على أن من أراد التمتع أو القران لا يجوز له أخذ شيء من شعره إذا دخل ذو الحجة ولو لم يحرم؟ كل من أراد الأضحية لا يأخذ من شعره شيء، وأما من لم يرد الأضحية فإنه لا يمتنع من الأخذ من شعره إلا إذا أحرم، إذا دخل في الإحرام فإنه يمنع من ذلك. ثم إنه لو أراد أن يضحي فإذا تحلل أو جاء وقت التحلل بأن طاف وسعى ثم أراد أن يتحلل يأخذ من شعره ويقصر لأن هذا نسك. قل السائل: ماذا نقول للذين يمنعون النساء من دخول المساجد لأنهن يلبسن الملابس الغير شرعية ويرفعن أصواتهن في المساجد؟ نقول لهم: جزاكم الله خيرا. الذين يمنعون النساء اللاتي يلبسن ملابس غير لائقة، هذا هو حق المساجد، أن تمنع النساء من دخول المساجد بملابس غير لائقة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، هذا قال العلماء بشروط: أن لا تخرج المرأة متزينة، وأن تخرج في حشمة، وأن لا تؤدي إلى فتنة لا في نفسها ولا لغيرها. أما إذا خرجت وهي متبرجة أو خرجت في لباس لا يليق فإنها تمنع من الخروج من بيتها بهذا اللباس، سواء كان للمسجد أو للسوق. يقول السائل: كم للمفرد من طواف وسعي؟ المفرد يطوف طواف القدوم ويطوف طواف للإفاضة وطواف للوداع، كذلك القارن. وأما المتمتع فطوافه الأول للعمرة وليس عليه طواف للقدوم، ويبقى عليه طواف للإفاضة وطواف الوداع. والسعي هو ركن في كل من النسكين في الحج والعمرة، فالعمرة فيها سعي والحج فيه سعي، فالمتمتع يسعى مرتين، مرة لعمرته ومرة لحجه. وأما القارن والمفرد فليس عليهما إلا سعي واحد، إذا سعيا بعد طواف القدوم ليس عليهما سعي بعد ذلك. يقول السائل: ما هو الراجح في تغطية الوجه للرجال؟ هذا فيه خلاف للاختلاف في اللفظ في حديث الذي وقصته دابته وفي بعض ألفاظه: ولا تخمروا وجهه، قالوا هذا الدليل على أن الوجه مثل الرأس لا يخمر، وبعضهم قال أن هذه ليست من الحديث وإنما الذي في الحديث لا تخمر رأسه. ومنهم من سلك مسلك النظر في أحكام الوجه والرأس مثل ما ذكر الشيخ في المنسك، قال الوجه له فرض في الوضوء والرأس له فرض، العلماء يجتهدون رحمهم الله في التوصل إلى ما هو مشروع في هذا المقام. فعلى كل حال الاحتياط في مثل هذا المقام بأن لا يغطى الوجه يعني فيه احتياط للعبادة وللنسك. قل السائل: كنت بالطائرة متجها لجدة لابسا الإحرام، وقبل الميقات بعشر دقائق نبه قائد الطائرة أن الميقات بعد عشر دقائق، ثم أني سهوت، ثم استيقظت ونسيت، ثم لبيت بالعمرة قبل أو بعد الميقات، فهل علي شيء؟ إذا تجاوزت الميقات وأنت لم تنوي فإحرامك صحيح، النية صحيحة، لكن يلزمك هدي لتجاوز الميقات من غير إحرام. وأما إذا نويت بقلبك الدخول في النسك لكن كنت تريد أن تلبي عندما تحاذي الميقات، فالإهلال بالتلبية سنة، وأما الإحرام وهو نية الدخول في النسك فلا بد منه. فإذا حصل قبل الميقات عندما نبه قائد الطائرة ونويت بقلبك أو عندما حذيت فالإحرام صحيح وليس عليك شيء. وأما إذا نسيت ولم تنوي إلا بعد أن تجاوزت الميقات فإن هذا الإحرام بعد الميقات، الإحرام صحيح لكن فيه ترك لواجب وهو الإحرام من الميقات يجبر بدم. نعم. يقول السائل: أحس بالعجب وأنا وأتألم منه، فما هو العلاج النافع؟ العلاج أن تعرف أنك عبد ضعيف، ومن عرف نفسه عرف أنه ليس بشيء. من الذي يعجب؟ الإنسان في الصلاة الواحدة ما يستطيع يؤديها، لولا توفيق الله ما يستطيع الإنسان يقوم على قدميه، كيف يعجب العاقل؟ العجب هذا أظنه لا يحصل إلا لمعتوه أو مجنون. من عرف نفسه وعرف حال الإنسان وعرف ضعفه كيف يعجب؟ نحن نتقلب في نعم الله، توفيق الله عز وجل لنا في العلم وفي العبادة وفي هذه الأمور كلها، لولا توفيق الله ما استطاع الواحد منا أن يسجد سجدا لله. إنسان ما يستطيع يقوم على قدميه، كم من إنسان جاءه مرض فلم يستطع أن يقوم في الصف بعد أن كان صحيحا معافى إلى أن مات. كم من إنسان جاءه المرض ولم يدخل المسجد بعد أن كان مرتادا له. أمور بيد الله عز وجل. والعجب لا يحصل إلا من جهل مطبق، جهل مركب، جهل بالنفس وجهل بالرب. فإن الله عز وجل هو الموفق وهو المعين، والإنسان ما يوفق لشيء إلا بفضل الله، وما يحصل من الخذلان هو بسبب عدم التوكل على الله. فمن توكل على الله واستعان بالله وفقه. فعلى هذا أن يستحضر أنه عبد ضعيف، وأن الله هو الذي من عليه بالخير، وأن الإنسان ليس بيده شيء وإنما هو من توفيق الله. قل السائل عبر الشبكة السائلة: هل علي شيء إذا استعملت كريما أو دهانا مرطبا علاجي لليدين وأنا محرمة، علما بأني لا أستطيع الجلوس بدون هذا المرطب بسبب الجفاف الذي يسببه الحساسية الطبية الجلدية؟ استخدام الكريمات والمرطبات هو في ذاته ليس بممنوع، يعني استخدام الدهن أو ما يرطب البشرة في ذاته ليس بممنوع، لكن كثير من المرطبات فيها رائحة عطرية فهذه تتجنب، يؤخذ يعني نوع من المرطبات أو من الكريمات من الأشياء التي ليس فيها طيب، لا بأس بذلك. وتقول عبر الشبكة: فتاة عقد عليها شخص وبعد ذلك طلبت الطلاق قبل الدخول، فهل ينبغي أن تأخذ شيئا من صداقها؟ هذا حسب ما بينهما، إذا كان هذا الفسخ أو أنها طلبت الفسخ لسبب يعني يقوم بالرجل وأنها خدعت ينظر في إعطائها شيء، وإذا كان بسبب منها فإنها تعيد إليه المهر لأنه لا حق لها فيه، وإذا أعطاها هو من نفسه بطيب نفس فلا بأس. ولكن الفتوى لا تصلح في مثل هذا، فإذا وجدت المشاحة ينبغي أن يعرض هذا الأمر على بعض أهل العلم وينظر ثم يوجه يعني هذا الرجل وهذه المرأة إلى ما يرى أن فيه مصلحة وإنصاف. نعم. هل يجوز للحاج بعد طواف الوداع أن يذهب إلى منى ليرمي ثم يسافر منها؟ لا، هذا خطأ، هذا يفعله بعض الحجاج، طواف الوداع هو آخر العهد بالبيت، ومنى من مكة، فلا يطوف ثم يرجع إلى منى، كما أنه لو طاف ذهب إلى أي مكان من مكة، وإنما أيضا الطواف لابد أن يكون آخر الأنساك، فإذا طاف ثم رمى ما جعل الطواف آخر الأنساك، فينبغي أن يؤخر الطواف إلى آخر العهد بالبيت ثم يخرج مباشرة. قل السائل عبر الشبكة: حججنا دون حملة ووجدنا مشقة في وجود مكان أنا وأهلي، ولم نجد إلا على الأرصفة، فصرنا نبيت أو نجلس إلى الساعة الثانية عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل عبر الشبكة: حججنا دون حملة ووجدنا مشقة في وجود مكان أنا وأهلي، ولم نجد إلا على الأرصفة، ثم جعلنا ننصرف أو نجلس في منى إلى الساعة الثانية عشرة، ثم نعود إلى شقتنا في منطقة في الشيشة، فهل علينا شيء؟ إذا بتم معظم الليل فيجزي إن شاء الله. وقد ذكر العلماء أن من لم يجد مكانا في منى يليق به فإن لا يجب عليه أن يبيت على الرصيف، لكن الناس يتفاوتون، فيه من الناس من لديه جلد مثل الشباب وغيرهم، وبعض العمال الذين تعودوا، وبعض الناس الكبار في السن، وبعض الذين لم يتعودوا النوم في هذه الأماكن قد يشق عليهم وقد يصيبهم المرض، فهؤلاء لا يجب عليهم أن يبيتوا على الرصيف، ولكن من فعل ذلك وهو لا يتضرر وأدى النسك واحتاط فله أجر إن شاء الله. نعم. يقول السائل: رمينا عن نسائنا للزحمة الشديدة في أول يوم من أيام التشريق، ولم يكن توسع في ذلك الوقت للجمرات، ولم تكن الجمرات إلا دور واحد، فهل يجب على النساء شيء؟ لا أرى أن وصف أو تعليق الحكم على النساء أنه دقيق. النساء منهن القادرة ومنهن الضعيفة، فالحكم يتعلق بالضعيف من الرجال والنساء. أما القول بأن النساء يرمى عنهن فلا أرى أن هذا دقيق، لأن من النساء من هي قوية، وقد تكون بعض النساء أقوى من بعض الرجال، فلكن إذا كانت المرأة ضعيفة ويغلب على النساء الضعف، ولكن ليس دليل هذا أن كل مرأة ضعيفة، فإذا كنا من رمى عنهن السائل في ضعف ولا تستطيع الواحد أن تأتي إلى المرمى فيجوز الرمي عنها، وأما إذا كانت قادرة فلا يرمى عنها، وإذا رمى عنها وهي قادرة يجب عليها أن تفدي فدية لفقراء الحرم لتركها الرمي. نعم. يقول السائل: أرهقتني الهموم وطالت معي أكثر من 10 سنوات، فأسألكم الدعاء. نسأل الله أن يفرج عنك، ونوصيك بذكر الله والدعاء، دعاء الكرب وغيره من الأدعية، والمسلم إذا نظر في حاله لا يجد أن هذه الدنيا تستحق أن يهتم لها، وأما الآخرة فأمرها بحمد الله يسير لمن وفقه الله إليه، وهو أن يتوب من جميع الذنوب والخطايا ويقبل على الله ويبدل الله سيئاته حسنات ويغفر له، فإن كان الهم متعلق بأمر الآخرة فتب وأقبل على الله وأبشر بخير، وإذا كان يتعلق بأمر الدنيا فهذه الدنيا لا تستحق أن يصرف الإنسان لها همه وأن يشغل قلبه بها. نعم. يقول السائل: ما المقصود بقواعد إبراهيم؟ قواعد إبراهيم هي القواعد التي بنى عليها البيت. نعم. يقول السائل: هل كل من وصل إلى الحجر الأسود يقول بسم الله والله أكبر، أو يكفيه التكبير بدون التسمية، وإذا أشار إلى الحجر هل يقبل يده أو لا؟ هذا قال به بعض العلماء، قال إذا استلم قال بسم الله والله أكبر، وإذا حاد يقول الله أكبر، والأمر في هذا واسع، وأما إذا أشار فإنه لا يقبل يده، ولكن إذا استلم بيده أو بعصا أو بشيء في يده فإنه يقبل ما استلم به، ولو لم يقبل أيضا يعني ليس عليه شيء. قل السائل: عندي أناس من بلادي يطلبون مني أن أبحث لهم عن الطلاب الذين يحجون بالبدل، فهل يجوز لي أن آخذ شيئا من هذا المال لخدمة هؤلاء؟ يأخذ لنفسه؟ نعم لخدمة هؤلاء يقول. وإذا أخذ ما خدمهم، خدمة أن يخدمهم من غير أن يأخذ، فالأولى أن يحسن إليهم. وإذا كان يتكلف في هذا ويأخذ منه وقتا ويخبرهم، يقول أنا أتوسط لكم مقابل أجر، فلا بأس. أما كونه يأخذ من المال دون علمهم هذا لا يجوز. قل السائل هل هناك صلاة عيد في الحج؟ لا، الحج لا يشرع للحجاج صلاة العيد، إنما يشرع لغير الحجاج، إن هؤلاء يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، هذا هو وقت صلاة العيد، ثم يبادرون بعد ذلك برمي جمرة العقبة. نعم. قل السائل هل الاطباع في الأشواط كلها من طواف القدوم أو في الأشواط الثلاثة الأولى؟ لا، الاطباع في كل الطواف، وأما الرمل فهو في الأشواط الثلاثة الأول. قل السائل طلبت مني عجوز أن أطوف بها، فهل يعتبر طوافي بها طواف لي أيضا؟ يقصد يعني يدفع العربية أو يحملها. ذكر العلماء أن من حمل معذورا من عاجز أو غيره ونوى الطواف عن نفسه فإنه يقع، ولو كان يحمل معذورا أو يدفع العربية، فإذا نوى بذلك الطواف عن نفسه فإنه يقع منه إن شاء الله. نعم. يقول السائل من طاف طواف الوداع هل يجوز له التسوق قبل السفر إلى الأهل؟ إذا طاف طواف الوداع ليس له أن يذهب إلى السوق يبقى يتسوق، وإنما إذا أراد ذلك قبل طواف الوداع، ثم إذا طاف يخرج مباشرة، إلا إذا كان في الطريق رأى شيئا واشتراه أو احتاج إلى طعام لا بأس، لأن بعض الناس يشق على نفسه. أحدهم مرة سألني وأنا خارج من المسجد الحرام، قال أنا طفت طواف الوداع فهل يجوز لي أن أشرب الماء؟ ما الذي يمنعه؟ قال والله أني في عطش شديد، وقيل لي لا يجوز لك أن تشرب الماء. اشرب، فشرب يعني بفرح شديد. فمثل هؤلاء مساكين يعني إما إفراط أو تفريط، قيل له لا تفعل شيئا فظن أنه حتى الماء لا يشرب، فلا بأس إذا وجد طعاما في الطريق أن يشتري، أو احتاج إلى ماء، أو حضرت الصلاة انتهى الطواف بعد الأذان أو على الأذان يصلي ويمشي، ولكن لا ينتظر وقتا طويلا. نعم. قل السائل ما حكم تقبيل أستار الكعبة واستلامها وكذلك أركان الكعبة الأخرى؟ لا يشرع استلام ولا تقبيل شيء من البيت ولا أستار الكعبة، وإنما الملتزم نقل عن بعض السلف يعني هو إلصاق الصدر بما بين الركن والباب، وهذا يسمى الملتزم، ولم يثبت فيه شيء في السنة. وأما غير ذلك والتبرك بالكسوة أو تقبيل الجدران أو الأركان على قصد التبرك فإن هذا غير مشروع. يقول السائل عندي امرأة حامل فسقط جنينها بعد 3 أشهر، فما حكم الدم الذي تراه بعد ذلك السقط؟ إذا رأت الدم بعد نفخ الروح في الجنين الذي سقط فهذا دم نفاس، وأما قبل ذلك فهو نزيف. نعم. يقول السائل هل لأهل مكة طواف قدوم وطواف وداع؟ أهل مكة ليس لهم طواف للوداع وكذلك القدوم، لأن هذا إنما يشرع لغير أهل مكة. وأما طواف العمرة إذا اعتمر المكي فإنه يطوف طواف للعمرة. نعم. قل السائل ما حكم طواف من طاف بعض الأشواط في الصحن ثم خرج من الحرم لكي يصعد إلى السطح ثم أكمل فوق السطح باقي الأشواط؟ لا بأس إذا كان انتقل من الصحن إلى السطح بنية إكمال الطواف، أما إذا خرج وانتظر وأخذ وقت فإن هذا يعد فصل بين الأشواط. قل السائل ركعتا الطواف هل تجوز صلاتهما في خارج المسجد؟ لا بأس بصلاة الركعتين في المسجد وخارج المسجد، بل في فتاوى بعض العلماء أن من نسيهما ورجع إلى بلده جاز له أن يصليهما. قل سائل: نرى بعض المصلين في الحرم إذا أقيمت الصلاة في حيرة من أمرهم في تسوية الصفوف، فالذي على اليمين يريد من الذي عن شماله أن يقرب منه وبالعكس، فما الصحيح في ذلك؟ وهل ورد في كيفية تسوية الصفوف في السنة شيء؟ الصحيح هو أن يسوى الصف وأن يتبع القليل الكثير. وأما قول من يقول عن يمين الإمام وعن يسار الإمام، لا، العبرة بتسوية الصف، لم يرد في هذا شيء. وإنما إذا كان هناك عدد قليل يتبع الكثير، ما يمكن صف طويل نؤخره من أجل ثلاثة وأربعة، وإنما هؤلاء هم يتبعوا الصف. يقول السائل: ما مقدار الإطعام لمن لم يستطع صوم رمضان وكذلك زكاة الفطر، وهل يكيلهما الإنسان بيديه؟ زكاة الفطر هي صاع من طعام، وأما الإطعام في الكفارة وفي الفدية فهو نصف صاع من البر. وكذلك لو اشترى طعاما جاهزا مما يأكله الناس وأطعم الفقير ما يحتاجه وما يسد حاجته فهذا يجزي. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره، إلى آخر الحديث. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها وقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. إن تقصد بهذا أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من محظورات الإحرام حتى دخل في الإحرام، ولا يعني ذلك أنه يمتنع من شعره الذي أرشد أمته إليه. ثم لو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل في سنته الفعلية الشيء وثبت بسنته القولية الشيء، فالسنة القولية مقدمة، لأن فعله قد يعتريه سبب من الأسباب، إما حاجة أو عذر أو بعض الأمور الأخرى. وأما قوله فبين واضح وهو ما أرشد إليه الأمة، أو يكون هذا الذي فعله من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. قل السائل: إذا كان شارب المحرم طويلا وهو محرم فهل يأخذ منه؟ لا، إذا أحرم لا يأخذ من شاربه شيئا، لأنه تجنبه لأخذ الشعر عند الإحرام ممنوع، وأخذه من الشارب مستحب، فلا يفعل المستحب مع التفريط فيما نهي عنه، وإنما يكون هذا قبل الإحرام، كما ينبه على هذا العلماء، إن احتاج لأخذ شيء من الشارب يكون قبل الإحرام. قل السائل: من أدخل الحج على العمرة كيف يقول لبيك حجا أو يقول لبيك حجا وعمرة؟ إذا أدخل الحج وكان معتمرا يلبي بالقران، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. يقول السائل: أنكرت على بعض الحجاج الصلاة مباشرة بعد الفريضة، وقلت له ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر علي بعض طلبة العلم، فما هو الصحيح؟ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة كان يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح ويحمد الله ويكبر الله 33، ثم يختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويأتي بالأذكار المشروعة، ثم الراتبة تكون بعد ذلك. أما ما يفعله بعض الناس من القيام بعد الصلاة مباشرة حتى أنهم يسبقون المسبوق، المسبوق هو الذي قام ليتم صلاته، أقول يسبقون المسبوق، ولربما سبق الإمام في التسليم، هذا خطأ وهذا نهي عنه. وذكر العلماء أن من الحكمة في الأذكار بعد الصلاة أنها تفصل الفريضة عن النافلة، وجاء في بعض الأحاديث أنه إذا شاء أراد أن يتنفل أن يفصل بين صلاته بكلام أو سلام. ومعاوية رضي الله عنه رأى رجلا قام وصلى في مكانه فنهاه عن ذلك، وقال: أمرنا أن نفصل بين صلاتنا بين الفريضة والنافلة بسلام بكلام أو قيام. نعم. قل السائل: هل آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم التمتع أم غيره؟ آخر ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعزم عليه في المستقبل لو أمد الله له في الحياة هو التمتع، ولهذا قال العلماء إنه أفضل الأنساك. وأما من اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده فقال شيخ الإسلام ابن تيمية إفراده أفضل من التمتع، وعلى هذا فالقران والإفراد والتمتع قد يكون في بعض الأحوال بعض النسك أفضل من بعض. وأما من كان حاله حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد منهم أن يفسخ الحج والعمرة أو الحج إلى عمرة فلا شك أن ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو الأفضل. قل السائل: قيمت صلاة المغرب وأنا في الطواف وكان الازدحام شديدا والناس ملتصق بعضهم ببعض لا يوجد مكان للركوع والسجود، فهل أصلي وأومئ إيماء أو أخذ الصلاة أو أؤخر الصلاة مع العلم أني لا أستطيع تأديتها إلا بعد العشاء؟ إذا لم تستطع أن تصلي ولا تركع ولا تسجد فالأولى أن تؤخر الصلاة، ولكن عليك أن تصلي قبل خروج الوقت، عليك أن تصلي قبل خروج الوقت، إلا أن تكون مسافرا وانت مار وستسافر مباشرة ونويت عندما دخل المغرب أن تؤخر المغرب مع العشاء جمع تأخير هذا لا بأس. يقول السائل: ما حكم صبغ المرأة شعرها بغير اللون الأسود لزوجها وتقصير الشعر إلى المنكبين؟ الصحيح أنه لا بأس بالصبغ، صبغ الشعر بغير الأسود في تزين المرأة لزوجها، وكذلك قص الشعر قصها لشعرها لا بأس به ما لم يكن فيه تشبه بالرجال أو ببعض الكافرات وهو ما يسمى الآن بالتسريحة، فكون المرأة تأخذ صورة كافرة وتذهب وتقول للماشطة أو ما يسمى الآن بالكوافيرة افعلي لي مثل هذه، فهذه تدين نفسها بأنها متشبهة بهذه الكافرة، وهذا قل من يتنبه له ظن أن الأمر سهل، هذا تشبه بكافر، افعلي لي مثل ما فعلت هذه الكافرة هذا لا يجوز. وأما كونها وجدت رغبة في أن تصفف شعرها بطريقة أو تقص شعرها بطريقة غير يعني لا يكون فيها تشبه فلا بأس، لكن إن كان في هذا التشبه بالرجال بحيث تقص شعرها وكأنها رجل أو التشبه بكافرة أو بفاجرة مثل المطربات والممثلات فإن هذا لا يجوز. المرأة المسلمة لها سمتها ولها مظهرها، فيجب أن تكون على هذا السمت الذي ميزها الله عز وجل به في استقامتها عن غيرها، فينبغي أن تكون متميزة في سمتها وفي هيئتها. نعم. قل السائل: هل يمكن للطائف أن يصلي مطبعا؟ أعد. هل يمكن للطائف أن يصلي مطبعا؟ لا، إذا أقيمت الصلاة عليه أن يجعل الرداء على عاتقه ويصلي، ثم إذا أتم صلاته يرجع إلى اطباعه إذا بقي له شيء من الطواف. قل السائل: هل يجوز الاغتسال في الفندق والإحرام ويقتصر على النية والصلاة في الميقات؟ نعم يجوز هذا. يقول السائل: ما حكم الصلاة في البنطال؟ الصلاة في البنطال فيها تفصيل، فإذا كان هذا البنطال ينحسر عن العورة وترى العورة كما يحصل من بعض الناس أنك ترى عورته عند ركوعه وسجوده فالصلاة غير صحيحة، وكذلك إذا كان ضيقا مجسما للبدن فإنه يخشى أن تبطل به الصلاة، وأما إذا كان واسعا وخاصة مع وجود الحاجة مثل بعض من أعمالهم تتطلب لبس البنطال فإن هؤلاء إن شاء الله ليس عليهم شيء، وأما إذا كان الإنسان في سعة وهو مختار فعليه أن يأخذ لباسا بعيدا عن الشبهة وبعيدا عن يعني التشبه بالكفار. قل السائل: هل يجوز الائتمام بمأموم مسبوق من الجماعة الأولى؟ وإن كان الجواب يجوز فما هو الدليل على ذلك؟ لا أعلم أن هناك دليلا على هذا، ولكن العلماء قاسوا هذه المسألة، قالوا المسبوق إذا فارق إمامه هو كالمنفرد، والمنفرد له أن يكون إماما لمن ائتم به، هذا هو أصل المسألة. فهذا المسبوق معلوم أنه إذا فارق إمامه أصبح له حكم المنفرد في السترة وفي غيرها، وفي أنه يعني يصلي كما يصلي المنفرد. فقالوا ما دام أنه انتقل إلى حكم المنفرد، المنفرد يجوز له إذا أتم به غيره ونوى الإمامة أن يؤتم به. ومنع من هذا بعض العلماء، قالوا هذا لو قيل بهذا ما انتهت الصلاة، لأنه كل مسبوق يأتي ويتم به آخر، ثم يأتي المسبوق الثاني الذي تم به فيتم به غيره. قالوا هذه هيئة تخالف هيئة صلاة الجماعة، ولو قلنا بهذا لم تنقضي صلاة الجماعة. نعم. يقول السائل: حصل على زوجتي الصرع والمس من الجن، فأرجو الدعاء لها. نسأل الله أن يشفيها ومرضى المسلمين. يقول: أنا أريد أن أحج متمتعا، فهل يجوز أن أجعل العمرة عن ميت؟ يجوز للمتمتع أن يجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر. قل: سائل: صليت الجمعة اليوم وأنا واقف حتى أني لم أتمكن من السجود والركوع إلا على ظهري من أمامي، فما حكم ذلك؟ في المدينة أنا أظن أن هذا فيه تفريط، لأن فيه أماكن حتى لو صليت في الخارج، لكن بعض الناس إذا دخل مكان لا يريد أن يخرج منه، فأخشى أن يكون هذا تفريط. وبعضهم ذكر لي أنه هذا يحصل في الروضة، فهذا غير صحيح. الروضة الصلاة فيها فضيلة، فإذا كنت لا تؤدي الأركان ولا يمكن أن تؤدي الصلاة فلا يجوز لك أن تصلي في الروضة، وإنما تخرج تصلي في أي مكان من المسجد ولو كان في الساحات، ولا تصلي في مكان لا تتمكن فيه من أداء الصلاة على هيئتها الصحيحة، خاصة أن الركوع والسجود هذه أركان لا بد منها. وأما إذا كان إنسان في مكان وليس هناك متسع ولا يوجد يعني ما يعني مكان يركع فيه ويسجد، قال العلماء يصلي على هيئته حتى ولو صلى على سجد على ظهر أخيه، لكن هذا عند الضرورة. وأما مع وجود مكان يخرج من هذا الصف أو من هذا المكان يصلي في مكان آخر. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلت.